الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلي على النبي طه صلاة الله على طه أنا وانت نشدنا Yeah.